يطرح سؤاله واستفتاءه، فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك عبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة. فضيلة الشيخ، يقول المولى الكريم سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. المسجد الأقصى أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، ويتعرض هذا المسجد منذ الاحتلال الصهيوني لفلسطين إلى يومنا الحاضر لسلسلة من الاعتداءات تزيد وتيرتها يوما بعد آخر، وما يحصل هذه الأيام من اعتداء صارخ وانتهاك لحرمة هذا المسجد والسعي لتقسيمه زمانا ومكانا بين اليهود والمسلمين، هي حلقة ومرحلة متقدمة في مراحل هذا الصراع وهذا الكيد للمسلمين. يأتي ذلك في ظل انشغال أمة الإسلام بما يجري في جنباتها من حروب طاحنة، وكذلك لهو وغفلة عن هذه القضية الأساس والقضية الأم. تعليق فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقضية المسجد الأقصى وفلسطين عموما هي القضية الأولى لأمة الإسلام، والتي يجب أن لا يغفل المسلمون عنها وأن لا ينشغلوا عنها، سواء كانوا حكاما أم محكومين، فإليه نفوس المسلمين في بقاع الأرض، والذي هو مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم، والمكان الذي عرج به منه إلى السماء، وهو أولى القبلتين الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية مبعثه يستقبل بيت المقدس، وهو المسجد الذي تضاعف فيه الصلاة 500 مرة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه أن الصلاة في المسجد الأقصى تعدل 500 صلاة فيما سواه من المساجد، وهو المسجد الذي أمه أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، والمسجد الذي لا تشد الرحال إلا إليه مع المسجد الحرام والمسجد النبوي، فله مكانة عظيمة في نفوس المؤمنين. وما يحدث الآن من اعتداءات صارخة وانتهاكات لحقوق المسلمين من قبل الصهاينة والكيان الصهيوني المعتدي الغاشم هو سلسلة من حلقات الاعتداءات التي يناور بها أولئك المغتصبون لتلك الأراضي المقدسة، يناورون بها بين الفينة والأخرى، وليس ذلك بمستغرب منهم، ولكن المستغرب هو غفلة المسلمين عن قضيتهم وانشغالهم بما يجري الآن يعني في عدد من البلدان الإسلامية من الصراعات والتفرق، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع للأمة وحدتها ويقوي كيانها ويعيد لها مكانتها بين الأمم. فأقول هذه القضية، قضية فلسطين والمسجد الأقصى، يجب أن تكون حاضرة في ذهن كل مؤمن، وأن يكون لنا دور في الدفاع والذود عن المسجد الأقصى كل بما يستطيع. الحديث عن هذه القضية هذا بحد ذاته صحيح. من جهاد الكلمة، فعندما نتحدث في المنابر الإعلامية، عندما يكتب الشخص في مواقع التواصل الاجتماعي، عندما يطرح هذه في منتديات في غيرها من المواقع التي يكون فيها إثارة لهذه القضية، لا شك أن هذا فيه دفاع عن هذه القضية، وفيه بذل لما يستطيعه الإنسان من جهد. الدعاء كذلك جانب مهم من جوانب البذل التي يستطيع كل مسلم أن يقدمها وأن يخص هذه البقعة بدعائه في كل وقت. كذلك يعني هي دعوة لقادة المسلمين وحكامهم، فهم مسؤولون أمام الله تعالى عما يحصل من انتهاكات واعتداء على المسجد الأقصى، فليكن لهم موقف مشرف، وقفة جماعية تردع المعتدي الغاشم عن غيه واستمراره في هذا الانتهاك وهذا العدوان الصارخ. صحيح. الظالم. هم يريدون الآن فرض السيادة، فرض السيطرة على هذا المسجد المبارك، وخلق واقع جديد يتم بموجبه التأهيل لمراحل من ضمن هذا المخطط الصهيوني. نعم. التام. ونعلم أن السيادة الآن سيادة المسجد الأقصى هي منوطة بالحكومة الأردنية. نعم. وحتى بعض يعني الأمور الرسمية، الرواتب الحراس، رواتب الأئمة، إنما هي خاضعة لذلك الإدارة الأردنية. هو الكيان الغاشم الحقيقة يحاول أن يستغل فترة انشغال المسلمين بقضاياهم. نعم. في عدد من الدول الإسلامية ليفرض سيطرته وسيادته على المسجد الأقصى، بينما هو تحت كما تفضلت تحت نظر وزارة الأوقاف في المملكة الأردنية الهاشمية. ففي الحقيقة يجب أن يكون المسلمين وقفة اتجاه ذلك، وأن تطلع هذه بدورها التام في مثل هذا المرحلة. كل الدول يعني سواء مملكة الأردن أو الدول المجاورة لها أو حتى جميع المسلمين في شتى أقطار، لأنها ليست قضية إقليمية أو قضية محلية تخص أهل فلسطين فقط، هي تخص قضية تخص المسلمين أجمعين من شرق الأرض إلى غربها، لأن هذه البقعة لها مكانة في نفوس المؤمنين، فهي بقعة مباركة، بين الله تعالى أنها أرض مباركة، وهي والمسجد هذا له خصوصيته كما سبق، فهو مسجد يرخص بالارتحال إليه، وهو مسجد تضاعف فيه الصلاة، وهو مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم، فحري بالمسلمين ألا يفرطوا به يعني هذا المسجد الذي هو رمز لهم، هم أحق به من يهود. نعم. يعني سواء بالنظر الديني أو بالنظر التاريخي أو حتى بالنظر السياسي، يعني وفق المواثيق والعهود الدولية المعاصرة، فكلها تؤكد أحقية المسلمين وأهل فلسطين وأهل فلسطين بهذه الأرض المباركة، وهي بإذن الله ستعود إلى المسلمين إن عاجلا أو آجلا، لكن ما نرجوه وندعو الله تعالى أن يقر أعيننا بأن نرى المسجد الأقصى محررا من براثن اليهود ومن ظلمهم وبطشهم قبل أن يستوفينا الله تعالى، وأن نسعد بعودته إلى كيان الأمة الإسلامية بعيدا عن هذا العدوان الغاشم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هناك مشاريع قائمة الآن في المسجد الأقصى ينبغي ألا تغفل، المقدسيون يرابطون هناك على مدار الساعة، هناك من الرجال والنساء بصورة أذهلت هذا العدو وجعلته يعني في كل محاولة لاقتحام هذا المكان المبارك يرجعوا أدراجه خائبا. هؤلاء الرجال وتلك النسوة التي يعني رابطنا ورابطوا في هذا المكان على مدى السنوات الماضية بشكل مستمر وبصورة دائمة، هذا يحتاج إلى دعم كبير من أخوان المسلمين. نعم. لهذا الصمود وتعزيزه، وأن يكون العدد كذلك أعلى بكثير. صحيح. ويصل إلى 1500 شخص رجل وامرأة في أحيان كثيرة، بينما يصل مستويات الاقتحام إلى حوالي 10,000 الآلاف أكثر منهم. نعم. بأضعاف مضاعفة. صحيح. ما يسخره العدو الغاشم من جنود ومعتدين أضعاف أولئك المرابطين، لكن هؤلاء الحقيقة كما تفضل ذكروا ضربوا أروع الأمثلة في الصبر ويعني الجلد والرباط في ذلك المكان. وأقول لأولئك أسأل الله تبارك وتعالى يضاعف لكم المثوبة، واعلموا أن الرباط يوم في سبيل الله، لأنهم الحقيقة يدافعون عن حرمة من حرمات الله. صحيح. تعالى رباط يوم خير من الدنيا. نعم. وما فيها. صحيح. فهم في الحقيقة في أعظم العبادات فيما يقومون به، فهم في جهاد في سبيل الله في دفاعهم عن هذا المسجد ألا تناله أيدي وعبث العدو الغاشم، وحقهم علينا أن نقف معهم في قضيتهم تلك، وأن يعني نساعدهم فيما يقومون به من حماية للمسجد الأقصى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقوي عزائمهم ويثبتهم ويصبرهم على بارك الله فيكم. وما أجمل أن يتدعى المسلمون إلى كفالة مثل هؤلاء في القيام ببعض شؤونهم واحتياجاتهم وسد ثغرات يعني لا يستطيعون القيام بها بسبب هذا الرباط. نسأل الله عز وجل أن ينصرهم على هذا العدو الظالم. استأذنك فضيلة الشيخ من مجموعة من المتصلين والمتصلات، نبدأ بالأخ الكريم سعيد معي، تفضل. تفضل أخي سعيد، معنا سعيد. أحمد معي، معي أحمد، أحمد معنا. طيب حتى تجهز الاتصالات هنا فضيلة الشيخ، سؤال من مهند معي. السلام أحمد معي. اي نعم، السلام عليكم. بارك الله فيك، تاخرت علينا اخوي احمد. اي معليش، عافيه، تفضل حياك الله. الله يجزيك فضلك. عندي سؤال لو تكرمت شيخ. نعم. انا اسكن شمال نجد، تحديدا مدينه حائل. نعم. واقرب ميقات لنا هو ميقات المدينه. نعم. لكن انا ارغب من احلم بميقات السيل الكبير، مع العلم انني لم ادخل المدينه ولم اتعد ميقات اهل المدينه. نعم. هل فيها شيء هذا شيخ ولا لا؟ يعني بتروح من جهه الطائف معناها؟ اي انا طالع من ضبط من حائل، يعني من حائل ومتجه للمدينه، قبل مدينه مسرق للطائف. اي طيب معه. ماشي. طيب. سؤال اخر اخوي احمد. شكرا شكرا. بارك الله فيك، شكرا لك. عبد العزيز معي، تفضل. الو. تفضل اخوي عبد العزيز. سؤال يا عبد العزيز. الو. تفضل اخوي عبد العزيز. سم. سؤالك. الو. تفضل اخوي عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي سؤال. تفضل السؤال. وش يعني يرجع عمل ان شاء الله بعشر ذي الحجه؟ وش؟ اسمعني من سماعة الهاتف يا عبد العزيز، بارك الله فيك، اسمعني من سماعة الهاتف، اخفض الصوت، التلفزيون عندك. ان شاء الله. ما ارجع عمل؟ اي نعم بعشرة بالحجة. طيب تسمع إجابة. في سؤال آخر أخوي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، شكرا لك. نزار من العراق معي، تفضل أخي نزار معي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا خواص أستاذ أحمد، وحيا الله ضيفك الكريم شيخ يوسف، كيف حالكم؟ الله يحييك. خير ولله الحمد، حياك الله أبا محمد. سيد الفاضل، لدي سؤال ومداخلة. السؤال الأول، لي صديق كثير الكفر بالله سبحانه وتعالى، وعندما يكفر ينتابه الندم والحزن، فيقول أنا أتصدق وأتحمل البلاء، فهل عند الكفر يجعله الله هباء منثورا، وعندما أتوب يرجع هذه الحسنات إلي مرة ثانية، أم الله سبحانه وتعالى يرحيه من ميزان حسناته؟ السؤال الثاني شيخي، بعض الأشخاص يأخذون مقاولات من الدولة بمبالغ كبيرة، ولكن لا قدر الله يخسرون في هذه المقاولات، فيقولون إذا متنا ولن نستطيع أن نوفي المال لأصحابها، هل يحاسبنا الله سبحانه وتعالى، مع أننا نعمل جميع الأشياء التي نريد أن ننجح هذه المقاولة وأن نربح فيها؟ المداخلة سيد الفاضل، العدوان الصارخ على بيت المقدس، أن الصهاينة لا يدعهم أي شيء لأن سفاراتهم موجودة في بعض البلدان الدول العربية. صحيح. والغاز الذي يستخدمونه يأخذونه من الدول العربية والنفط، وكذلك بعض الدول العربية يتآمرون على الفلسطينيين وعلى أهل الغزة. كيف يحترم الصهاينة بيت المقدس؟ والله يأتي يوم سوف يهدم هذا المسجد، يهدم على سكوت حكام المسلمين على هذا الفعل الشنيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لك أخي نزار، بارك الله فيك. معي متصل أبو بداح، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي. العشر مبارك على الجميع. علينا وعليك بالخير والبركة يا أخي. سؤالي يا شيخ، أنا الوالدة توفت، وقبل وفاتها قبل كانت منومة في المستشفى، قالت لي في الأضحية لا تنساني من الأضحية، هل هي تعتبر وصية أو أني أشركها معي؟ لها مال أبو، لها يعني تركة؟ لا لا والله ما لها تركة، توفت الله يغفره ويرحمه، كان عندها مبلغ بسيط قسمناه أنا والأخوان. طيب إن شاء الله تسمع. في سؤال آخر؟ شكرا، الله يعطيك العافية. سعيد معي، تفضل. أخي سعيد، أخي سعيد. ألو. تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا حبيبي ما أكبر. تفضل يا أخي، السؤال بارك الله فيه. ألو. تفضل أخي سعيد. يا أخي ما أحفظك، أنا عندي سؤال للشيخ. تفضل، بس اسمعنا من سماعة الهاتف إذا تكرمت. طيب خلاص سمعت من الهاتف. الله يحفظك، بالنسبة للي اتخذ خطأ في حياته. نعم. وخطأ جسيد، فيريد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، هل تقبل منها التوبة؟ مثلا ابتلي بمرض نفس المناعة. الخطأ هذا متعلق بحقوق آخر يا أخوي سعيد، الخطأ هذا متعلق بحقوق آخرين، بأخذ مالهم أو بالاعتداء على يعني عليهم، أو هو بينك وبين الله عز وجل؟ اعتداء بضرب نفس المناعة. إيش اعتداء؟ إيش ابتلاء بنفس المناعة، مرض نفس المناعة، ابتلاء، فهل يجوز لها التوبة؟ طيب تسمع إجابة إن شاء الله. سؤال آخر أخوي سعيد. الله يحفظك، سؤالي واضح هذا؟ إيه نعم واضح جدا، الله يعطيك العافية. وإياك، شكرا لك أخي سعيد، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. الأخ عبد العزيز يقول: ما أرجى عمل يعمله الإنسان في شهر ذي الحجة؟ عشر ذي الحجة هي عشر مباركة، أي عمل فيها فهو، أي عمل صالح فيها فهو مضاعف، يضاعف فيه الأجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وتتعدد الرحلات يمكن الشخص أن يتقرب بها إلى الله تعالى، كل بحسب ما يشرح إليه صدره وما يجد أنه أكثر إقبالا عليه، ما بين الصدقة والصيام، كذلك صيام تسع للحجة، الأيام التسعة الأولى منها لا سيما يوم عرفة، فهو يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، كذلك الإكثار من السنن النوافل في غير أوقات النهي، وكذلك الإكثار من التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد، وصيغة التكبير يعني يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهناك صيغ أخرى: الإكثار من قراءة القرآن، صلة الرحم، البر بالأبوين، الإحسان إلى الناس، كل هذه من الأعمال الصالحة التي يضاعف فيها الأجر. نعم بارك الله فيكم. سؤال أحمد من حائل يقول: هو يسكن في حائل ويريد أن يحرم من الطائف من السيل، وأقرب ميقات له المدينة، لكنه لن يدخل المدينة، سينصرف من طريق الطائف. هو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين المواقيت ومن هي له من أهل الأمصار، فقال، فأخبر أن ذا الحليفة لأهل المدينة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل، ثم قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: هن لهن ولمن مر عليه ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة. فإذا كان الشخص خارجا من حائل، الأصل أن أهل حائل طريقهم إلى مكة عن طريق المدينة، فيحرمون من ذي الحليفة، لكن كما ذكر الأخ أحمد في سؤالي أنه سيتجه، يعني لن يصل إلى المدينة، وإنما سيتجه إلى جهة طريق الطائف، فسيمر بقرن المنازل أو بالسيل الكبير، فنقول في هذه الحال لا حرج أن يحرم من السيل الكبير، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. أهلهن. فإذا كان الشخص يعني سينحرف عن الميقات الذي هو في الأصل له إلى ميقات آخر، فيحرم من الميقات الثاني الذي سيصل إليه، ولو لم يكن في الأصل هذا هو ميقاته. نعم بارك الله فيك يا فضيل الشيخ، استأذنك في فاصل إعلامي قصير، نعود بعد المتابعة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله شبيري، حياكم الله. الله يحييك. ذلك نزار من العراق يقول: له صديق نسأل الله العافية كثير الكفر بالله عز وجل، نسأل الله العافية، وحينما يكفر ينتابه الندم والحزن ثم يعود ويتوب إلى الله عز وجل، له أعمال صالحة يساعد المحتاجين وينصرهم، يقول: هل الأعمال التي يعملها حين يكفر بالله عز وجل نسأل الله العافية والسلامة تذهب هباء منثورا أو هي باقية؟ أولا نعلق على مسألة كثرة الكفر بالله سبحانه وتعالى وتكرار ذلك منه، هذا خطير، ويعني كيف يجرؤ المسلم على أن يصدر منه مثل هذا الأمر؟ فليحذر المرء من أن يكون متلاعبا بدين الله تعالى يعني، وأن يصدر منه شيء من المكفرات، ويخشى على من كان حاله كذلك أن يطمس الله على قلبه فيموت على الكفر، وليحمد الله تعالى أن من الله عليه بأنه يعني تاب من كفره ذلك. ولا أدري ما طبيعة الكفر الذي يذكره الأخ نزار، لكن لا شك أن هذا أمر خطير ومزلة عظيمة، ويخشى على الإنسان من أن يطمس على قلبه فيموت على تلك الحال. أما عن قبول التوبة فأيا كان الذنب الذي صدر من الإنسان، إذا صدق في الله مع الله تعالى في توبته وكانت توبة صادقة لله تعالى، ندم على ما مضى وعزم على ألا يعود على ما وقع فيه من الذنب وأقلع عن ذلك الذنب في حينه، فهي توبة صادقة تجب ما قبلها ولو كان ذلك كفرا بالله تعالى. الأعمال الصالحة التي عملها هذه لا تحبط بالردة أو بالكفر بالله تعالى إلا إذا مات المرء على الكفر، لقول الله تعالى: ومن يرتدي منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، قال فيموت وهو كافر، فدل ذلك على أن حبوط العمل بالردة أو بالكفر بالله تعالى لا يكون إلا إذا مات الإنسان على الكفر، أما إذا تاب قبل وفاته فالله تعالى يجب بتوبته ما وقع منه من الذنب، وتبقى أعماله الصالحة التي عملها في حال سواء في حال إسلامه أو كذلك التي عملها في حال كفره، وهي الأعمال التي لا يشترط لها النية، كالإحسان إلى المخلوقين والصدقة والتبرع، فهذا يصح ولو لم يكن يعني الشخص نيته صحيحة عند عمل ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: هناك أشخاص يأخذون مقاولات أو مناقصات مقاولات من الحكومة وتركبهم الديون على بسبب هذه المقاولات، أحيانا يخسرون فيها، فإذا كان إنسان عليه دين وهو قد نوى سداده ووفاءه لكنه لم يتيسر له في حياته، فليحاسب عليه؟ ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فهذا الذي يدخل في مشاريع أو يتحمل في ذمته ديونا، إذا كان عند تحمله لتلك الأعمال أو لتلك الديون عازما على الوفاء ويغلب على ظنه عند تحمله لتلك الديون أنه قادر على الوفاء، فهذا يؤدي الله تعالى عنه يوم القيامة. ما دام قد بذل جهده في أداء ما عليه من التزامات سواء كانت أعمالا أو كانت ديونا. أما إذا كان الشخص يتحمل في ذمته من الديون أو من الأعمال ما يعرف من حاله أنه غير قادر على وفائه أو يعزم أصلا على أنه لن يؤدي ذلك الالتزام الذي عليه، فهذا يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله فهو آثم في صنيعه ذلك. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الجزائر، إحدى الأخوات تقول بأن والدتها عملت عملية لنزع الورم الليفي في الرحم وتوقف عليها النزيف تقريبا لسنتين، وهذه السنة قبل رمضان رجع عندها النزيف وصامت رمضان. الطبيب وصف لها 3 إبر لثلاثة أشهر لتوقيف النزيف وقال لها صومي، ووالدتها الآن تسأل تقول: هل يتوجب علي أن أصوم أو أن أخرج نقود عن تلك الأيام التي لم تصمها؟ إذا كانت تعرف من حالها من كلام الطبيب أنها قادرة على الصيام وأن ذلك المرض الذي ألم بها هو مرض عارض وتستطيع بعده أن تصوم، فالواجب عليها هو القضاء في هذه الحال ولا يكفي الإطعام. أما إذا كان الطبيب ينصحها بعدم الصيام ففي هذه الحال يتوجب عليها الإطعام عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليها. نعم، بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال من الأخت الطرف العنزي تقول بأننا ننتقل بباص الجامعة لا نصل إلى البيت إلا الساعة 3 عصرا والجامعة أرضيتها غير نظيفة، هل يجوز لنا أن نصلي بالنقل وهو واقف لا يتحرك، وهل يجوز لنا أن نجمع الصلاة؟ بالنسبة للأخوات التي يركبن النقل العام سيارات النقل هذه، إذا أمكن أن يصلين قبل ركوب الحافلة في مكان الجامعة وفي الجامعة فهذا هو المتعين، لأن وعندما تقول أن المكان غير نظيف هي تستطيع أن تحمل معها سجادة خفيفة وتصلي في المكان الذي دخل عليها فيه وقت صلاة الظهر قبل أن تركب الحافلة. إذا كان صادف وقت الصلاة وهي في الحافلة وتستطيع أن تصلي قبل أن تتحرك الحافلة وهناك متسع مكان مناسب لأن تصلي فيه فإنها تصلي في الحافلة وتكون يعني بحيث لا تكون بمرأة من الرجال الأجانب. إذا لم يكن هذا ولا ذاك، بمعنى أنه لا يوجد يعني دخل وقت صلاة الظهر وهي في الحافلة ولا يوجد مكان يعني مناسب تصلي فيه ولا تصل إلى بيتها إلا بعد خروج وقت صلاة الظهر، فلا حرج في هذه الحال أن تجمع صلاة الظهر مع العصر، لأن الجمع يجوز عند الحاجة. نعم، الجمع يجوز عند الحاجة، ومفهوم الحاجة أوسع من العذر بالمطر أو العذر بالمرض أو العذر بالسفر، لأن الجمع أسبابه أوسع من أسباب القصر. نعم، لأن القصر لا يكون إلا في حال السفر، بينما الجمع يجوز للشخص أن يجمع وهو في بلده وهو صحيح وليس مسافرا ولا مريضا، فيجوز له أن يجمع إذا كان هناك حاجة تقتضي ذلك، كأن يمر عليه وقت الصلاة وهو في مثلا في مثل وضع الأخوات في الحافلة لا يستطيعنا أن يصلينا في مكان مناسب، فلا حرج في هذا الحال أن يجمعنا مع صلاة العصر. بارك الله فيكم. علامة التعجب سألت تقول: هل يجوز أن تأكل المرأة حبوب منع الدورة الشهرية بنية الصيام والدعاء في هذه الأيام المباركة؟ نقول الأفضل للمرأة أن تبقي الوضع على حاله وألا يعني تؤجل الدورة الشهرية أو تستخدم ما يمنع خروجها، وأن ويعترض بما كتب الله تعالى لها، وهذا شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم كما أخبر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما دخل عليها وهم في حجة الوداع بسرف فوجدها تبكي فسألها عن ذلك وأخبرته أنها قد حاضت، فقال لها عليه الصلاة والسلام إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فينبغي على المرأة أن ترضى بما كتبه الله تعالى لها وعليها من الأحوال التي يأتيها فيها الحيض، وهي تؤجر بنيتها إذا كانت تنوي أن تصوم أو أن تتنفل لله تعالى في هذه الأيام ولكنها لم تتمكن، وأيضا هي تستطيع أن تؤدي عبادات أخرى لا تمنع منها المرأة الحائض مثل قراءة القرآن من دون أن تمس المصحف، فعلى الصحيح من أقوال أهل العلم لها أن تقرأ القرآن من دون أن تباشره بيدها، تذكر الله تعالى، تكبر، تستغفر الله تعالى، فهذه أيام يضاعف فيها مثل هذا العمل. نقول استخدام الحبوب الأولى تركه، لكن لو أنها أكلت الحبوب وثبت طبيا بمشورة طبيب أو طبيبة مختص وخبير في هذا المجال بأنه لا ضرر عليه فلا بأس بذلك، لكن من حيث الأفضلية الأفضل ألا تأكل. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. أستاذنك عبد المنعم من ليبيا معي، تفضل أخي عبد المنعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أستاذ. بالله عندي سؤال اللي فضلت الشيخ إن شاء الله. تفضل سؤالي. جزاكم الله خير يا فضيلة الشيخ، وإياك. حول حكم الصلاة في مسجد منحرف عن القبلة ب26 درجة، وهل يكفي الإمام أن يستقبل القبلة وحده ويبقى كل المأمومين منحرفين، علما يا فضيلة الشيخ إن المسؤولين عن هذا المسجد قد رجعوا في هذه المسألة وطلب منهم مكتب الأوقاف تعديل القبلة، ولكنهم عندما أعلم المصلين ورواد المسجد وأهل المدينة بتعديل القبلة أبوا ذلك، ما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ من الذي أبى، المسؤول ولا أهل المدينة؟ لا والله رواد المصلين، يعني 90% من المصلين رفضوا التعديل، يعني تعديل القبلة، وفي من قال يعني دراية للفتنة أن نعدل القبلة حوالي 15 درجة أو 13 درجة. طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. سؤال آخر. ماشي، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. شكرا لك يا أخي الكريم. سامر معي، تفضل أخي سامر معي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ يوسف؟ بخير ولله الحمد، حياك الله سامر. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله بعلمك المسلمين. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل يا أستاذ. السؤال الأول، لبست الشراب على طهارة أكرمك الله، بعدين انتقضت الطهارة ومسحت على الشراب لصلاة العصر وصلاة المغرب، بعدين اكتشفت أنه في قطع في أسفل الشراب، فهل هذا عليه شيء فيه؟ يعني صلاتي صحيحة العصر والمغرب؟ والسؤال الثاني، عندي أمي بتصوم الجمعة مع الخميس، هل عليها شيء في ذلك؟ جزاكم الله خير. شكرا لك يا أخي سامر. فيصل معي، تفضل. تفضل فيصل، معنا فيصل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ يوسف، تفضل يا سيد. تفضل. نسأل الله أن نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، جزاك الله خير. والشيخ أحمد أيضا وأخونا الكريم أحمد. تفضل. جزاكم خير يا شيخ. بسأل عن الأضحية، هل يجوز أن أهل البيت الواحد يتقطن بضحية واحدة مثلا؟ طيب، السؤال الثاني فيصل. والسؤال الثاني، يوم عرفة هل يكفر السنتين اللي قبلها أو سنة قبلها وسنة بعدها؟ وهل هي من الكبائر الذنوب ولا الصغائر ولا عموم الذنوب؟ طيب شكرا لك أخوي، بارك الله فيك. أم محمد من تونس. أم محمد من تونس، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من أحد الإخوة، يقول محمد ماضي، لدي بنت يصرف لها من التأهيل الشامل من الشؤون الاجتماعية مساعدة قدرها 800 ريال، عمرها 12، هل يجوز أن أخذ هذا المبلغ لي أنا أو أن تكون لها خاصة؟ يجب أن يكون هذا المبلغ لها خاصة، لأن هذا المبلغ صرف من الشؤون الاجتماعية لها للإنفاق عليها، فإذا أخذ هذا المبلغ فيصرفه في نفقاتها، إذا كان هو ينفق عليها ويتولى شؤونها فلا حرج في أن يأخذ من هذا المبلغ بقدر ما ينفقه هو ولا يزيد على ذلك. فإذا كان المبلغ الذي يصرف لها من الشؤون الاجتماعية أكثر من المبلغ الذي يصرفه عليها، فيدخر المبلغ الزائد لها ويسلمه لها بعد أن تبلغ. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ الكريم أبو بداح، يقول بأن والدته توفيت رحمها الله، وقبل وفاتها قالت له لا تنساني من الأضحية، ولها تركة وتقاسموا البسيط، مبلغ بسيط تقاسموه الورثة. والله على قول الأخ أبو بداح، الحقيقة أنكم مفرطون في هذا الأمر. الآن الوالدة رحمة الله عليها يعني توصي ب أو تقول لا تنسانا من الأضحية، ثم تتقاسمون التركة، وتسأل الآن عن ذبح الأضحية عنها، حتى ولو لم يكن لها تركة فمن البر بالأمة كان ما دام أنها راغبة في هذه الشعيرة وحريصة على هذا، وهي في مرض الموت تذكر بهذه العبادة، فلا أقل من أن تقوم يعني أن تخرجوا هذه الأضحية عنها، وهذا من البر بها. والبر بالأم أو بالأبوين لا ينقطع بالموت. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، الوصية التي أوصوا بها، فإنفاذ هذا العهد والوصية التي أوصت بها الأم هذا من البر بها، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما، لا سيما وأنه ذكر الأخ أبو بداح في سؤال أنه كان لها تركة وتقاسموها. فيعني من الواجب الآن أنه إذا كان ثلث التركة تلك يصل إلى مبلغ الأضحية أن تخرجوا من التركة التي تقاسمها الورثة. ويعني من الصلة والبر بها أنه وإن لم يكن لها مال يعني، والتركة التي كانت قد خلفتها لا تغطي هذه الأضحية، أن تنفذ هذه الوصية التي كانت يعني أوصت بها قبل وفاتها، ولو لهذا العام لينالكم الأجر وينالها أيضا هي أجر هذه الأضحية. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ باء القاسم، يقول حكم ذبح الأضحية لشخص آخر أو أن يباشر ذبح الأضحية لشخص آخر؟ لا مانع من أن يباشر الشخص الأضحية بنفسه أضحيته، أو أن يوكل بها غيره ليذبح عنه أضحيته، فكل هذا صحيح. بارك الله فيكم. ساهم يسأل عن أن من يتحرك اليوم السابع ويصل اليوم الثامن، هل يحق له أن يحرم متمتعا؟ الأفضل لمن وصل إلى مكة من اليوم الثامن وما بعده أن يكون قارنا، فهو أفضل من التمتع. لكن لو أراد أن يكون متمتعا بأن يأتي بعمرة ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج في ذلك اليوم فتمتعه صحيح، ولكنه خلاف الأفضل، لأن بدء اليوم الثامن يعني بدء أعمال الحج، فالأفضل أن ينشغل قاصد مكة بالحج بمناسك الحج ولا ينشغل بالعمرة. فإذا كان قارنا فينوي الحج والعمرة جميعا ويكون نسكه عن حج وعمرة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ سعيد يقول من ارتكب خطأ في حياته، خطأ جسيم، ثم ابتلي بمرض من الأمراض، فيعني هل تقبل توبته وماذا يفعل؟ نقول لماذا لا تقبل توبته؟ والله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فالتوبة تجب ما قبلها. والرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكملها بالعابد وأكمل به 100 نفس ثم صدق مع الله تعالى في توبته فتاب الله عليه، فلا أحد يحول بين العبد وبين التوبة. والله تعالى مهما بلغت ذنوب العبد وصدق مع الله تعالى في توبته فهو يمحو تلك الذنوب، وجود هذا المرض بسبب ذلك الذنب وتلك المعصية لا يحول دون التوبة. فمن صدق مع الله تعالى في التوبة فباب التوبة عظيم. إذا كان الذنب يتعلق بحق من حقوق العباد كاعتداء على مال أو اعتداء على نفس أو اعتداء على عرض فهذا يجب أن يستوفي منه الطرف الآخر حقه، فإذا كان هناك أموال قد أخذها فيجب أن يعيدها إلى أصحابها، وإذا كان قد ابتلي الشخص بدم يعني قد قتل نفسا فيجب أن يسلم نفسه ليستوفى منه الحق أو يعفو المجني أو ضوء المجني عليه، فما دامت إذا كان بشيء من حقوق العباد فلا بد من التحلل منهم. أما إذا كانت بحق من حقوق الله تعالى حتى وإن ترتب عليها هذا المرض، لو أن الشخص ابتلي باقتراف ذنب ووقع في فاحشة من الفواحش وأصيب بمرض من الأمراض لازمه، فهذا لا يمنع من التوبة مع الله تعالى، والله سبحانه وتعالى قد يكون جعل فيه ذلك المرض ليزداد أجره ويكفر ذنبه مع صدق توبته مع الله. على أن يعني يحترس ألا ينتقل هذا المرض. نعم، لا ينتقل إلى غيره بلا شك، يعني لا حتى لا يكون سببا في انتقال المرض إلى غيره وأذية الآخرين. نسأل الله له الشفاء ومرضى المسلمين. بارك الله. عبد المنعم من ليبيا يقول عندنا مسجد نصلي فيه وتبين أن هذا المسجد منحرف 26 درجة عن القبلة. نقول هذا الانحراف يسير لا يمنع من صحة الصلاة. الحمد لله. الأولى والمتعين على أهل ذلك المسجد أن يتوجهوا إلى يعدلوا القبلة، لكن إذا ترتب على ذلك مفسدة وفرقة فالاجتماع أولى يعني من يعني هذا التعديل اليسير، ولا ينبغي أن يكون ذلك سببا للافتراق. وعلى هذا نقول يحاولون بالحسنى وباللين إقناع المصلين والمرتدين في ذلك المسجد بتعديل القبلة بالاتجاه الصحيح. أما إذا أصروا فنقول الصلاة في ذلك المسجد صحيحة، ولا ينبغي على الشخص أن ينحرف أن يمتنع من الصلاة في ذلك المسجد، ولا سيما وأنه ذكر أن الإمام يتوجه إلى الاتجاه الصحيح. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. سامر يسأل عن لبس الشراب على الطهارة ثم أحدث ثم وجد قطع في أسفل القطع في أسفل الشراب. القطع في أسفل الشراب لا يمنع من صحة المسح عليه، فما دام يسمى شرابا وهو يعني يخفي معظم القدم أو معظم الموضع الذي يجب غسله إذا كان بدون الشراب، فإن المسح عليه في هذا الحال صحيح حتى ولو كان فيه شقوق أو قطع. بارك الله فيكم. جمع صيام الجمعة مع الخميس أو إفراد الجمعة لمن فيه إجازة أو كذا، أن يتقصد الشخص إفراد يوم الجمعة هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مكروه، بأن يصوم الجمعة يخصها بالصيام لاعتقادا منه أفضلية يوم الجمعة. أما إذا جمع معه يوم الخميس مع الجمعة يوم مع يوم الجمعة يوم الخميس فلا حرج في ذلك وينتفي المحظور. وكذلك إذا صادف إفراده ليوم الجمعة صام يوم الجمعة وحده لسبب، كان يصادف يوم إجازة له أو يصادف مثلا يوم عرفة في سنة من السنوات ونحو ذلك فلا حرج في ذلك. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. فيصل يسأل عن الأضحية، إذا كانوا في بيت واحد هل يكتفون بأضحية واحدة؟ إذا كانوا أهل بيت واحد وتعاونوا فيما بينهم بأن جمعوا المال وذبحوا أضحية عنهم فإنها تجزئهم. طبعا لواحد تكون ويشركهم في ويشركهم في ذلك في الأجر وتكون عنه عن أهل بيته. بارك الله فيكم. هل يوم عرفة يكفر سنتين أو سنة، سنتين ماضية أو سنة وسنة، وهل يشمل ذلك الكبائر؟ هو كما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فهو يكفر سنتين، سنة سابقة قبله وسنة لاحقة بعده. ولا يعني ذلك عندما يعلم الشخص أو عندما يصوم الشخص يوم عرفة أن يقول أنا قد كفرت سيئاتي للعام القادم فيرتكب المحظورات ويظن أنه يعني قد عفي عنه فيها، لا، هو في الحقيقة هذا يحمل الشخص علمه بأن الله سبحانه وتعالى يكفر ذنبه يحمله ذلك على الدوام على الاستقامة وشكر الله تعالى على نعمته وفضله عليه أن عفى عنه وتجاوز عن تقصيره. هل يشمل التكفير الكبائر؟ ظاهر النصوص في الجمع بينها أنه لا يشمل الكبائر وإنما هو للصغائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. بارك الله فيكم. أم جاسم تقول بأن ابني عمره 7 سنوات ويملك غنما، نسأل الله عز وجل يبارك له فيها. عمره 7 يملك غنم؟ نعم، ما شاء الله. هل يجوز للأب ذبح الأضحية من مال ابنه؟ لا، ليس له أن يذبح الأضحية من مال ابنه ما دامت مملوكة للابن، إلا إذا كان الأب، لماذا نحن نقول لا يجوز؟ لأن هذا مال خاص بالابن وهذا وذبح الأضحية يضر بماله. نعم. والله سبحانه وتعالى قد أمر في أموال الصغار الذين لم يبلغوا سن البلوغ أمر بحفظها وألا نقربها إلا بالمعروف، فلا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وذبح الأضحية منه فيه ضرار بماله. لكن إذا كان الأب ليس لديه مال إذا كان الأب ليس لديه مال وتملك من مال ابنه بالمعروف ولا يحتاج الابن شيئا من ذلك المال فلا حرج في أن يذبح الأضحية بعد تملكه لذلك المال. أما إذا كان عند الأب ما يكفيه ويغنيه عن مال ابنه فليس له أن يأخذ من مال ابنه شيئا. بارك الله فيكم. أم مجاهد تسأل عن امرأة عليها قضاء وهذه الأيام هي مريضة لا تستطيع الصوم، إذا جاء يوم عرفة وصامت ما حكمها؟ هل يعتبر لها قضاء وصيام عرفة؟ نعم، إذا جمعت ما بين النيتين فيرجى إن شاء الله تعالى، لا سيما وأن حالها ممن يشق عليها أن تفرد كل منهما بصيام، فيرجى أن تكون قد نالت أجر القضاء وأجر يوم عرفة. بارك الله فيك. المتفائلة تسأل عن الأفضل في عشر ذي الحجة، قراءة القرآن أم التكبير؟ كلاهما فيه خير، فتنشغل بقراءة القرآن والتكبير وتراوح ما بين هذه الأعمال. بارك الله فيكم. نور يسأل عن البكاء بصوت عالي، هل يعتبر من النياحة؟ لا، ليس البكاء إذا كان غصبا، يعني جاء للشخص غصبا عنه ولم يملكه يتمالك نفسه فلا يعد من المنهي عنه، لكن على المسلم أن يصبر نفسه وأن يحرص على أن يخرج منه صوت، لأن النياحة يتقصد الشخص إخراج الصوت والندب والرفع ورفع الصوت بالبكاء، أما ما يعتري الشخص دون أن يتحكم منه فلا يدخل أن يتحكم به فلا يدخل في النهي. بارك الله فيكم. محمد القرني يقول من متزوج جديدا هذا العام ويريد الحج وزوجته، فهل تجب عليه الأضحية؟ لا تجب عليه الأضحية، من كان حاجا وأهله كذلك معه فإنه لا يجب عليه الأضحية، لأن انشغاله بالحج وبأعماله يكفيه عن أداء الأضحية في بلده. بارك الله فيكم. عقارات الرياض يسأل عن حكم إزالة الجلد الخشن من الشفاه أو من القدم لمن أراد أن يضحيه. لا بأس بذلك، لأن إزالة ما يؤذي سواء من البشرة أو من الشعر الذي قد ينزل مثلا على العين أو يؤذي الإنسان لا حرج فيه، ولا يؤثر ذلك على كونه ممسكا عن شعره وظفره، ولا يؤثر ذلك أيضا في أضحيته كما يتوهمه البعض أن الأخذ من شيء من الشعر أو الظفر قد يؤثر الأضحية، فأقول هذا لا علاقة له بالأضحية من حيث تأثيره عليها أو نقصان الأجر فيها. عبود يسأل عن جواز نقل الأضحية للاجئين في سوريا. لا حرج في نقل الأضاحي في غير البلد الذي فيه المضحي إذا كان في نقلها إلى مكان آخر مصلحة، كان يكون أهل البلد الذي تنقل إليه أكثر حاجة كما في حال أهلنا في سوريا، نسأل الله تبارك وتعالى يفرج كربته. آمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله شبيري أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. آمين، جزاكم الله خير. بارك الله. شكرا لكم متابعيا حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.